ليقضوا سوى مزيهم نفر الجلى، أي قرأ قنبل وأبو عمرو وابن عامر وورش بكسر اللام في ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا، وقرأ غيرهم بسكونها ثم ليقضوا. قال ومع فاطر ينصب لؤلؤا نظم ألفة ورفع سواء غير حفص تلخنا وغير سحاب في الشريعة ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقل. قرأ عاصم ونافع بنصب الهمزة الثانية في لفظ لؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا في سورتي الحج وفاطر عطفا على محل من أساور، أي يحلون أساور ولؤلؤا، فقرأ الباقون بالجر عطفا على من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ لغير عاصم ونافع. ورفعوا سواء غير حفص تنخل، أي قرأ كل القراء إلا حفصا برفع الهمزة فيه سواء العاكف فيه والباد، على أنه خبر مقدم والعاكف والباد مبتدأ، وروى حفص بالنص على أنه مفعول ثاني رجعناه سواء العاكف فيه والباد، هكذا يروي حفص سواء العاكف، ويقف حفص سواء، ويقف غير حفص الذين يقرؤون بالرفع في الوصل يقرؤون سواء العاكف، إذا وقفوا يقفون سواء. وغير صحاب في الشريعة، أي قرأ أهل سنة وابن عامر وشعبة الذين هم غير صحاب بالرفع في سورة الجاثية المشار إليها بكلمة الشريعة، يقرؤون سواء محياهم ومماتهم بالرفع، وقرأ حمزة الكسائي وحفص بالنص سواء محياهم ومماتهم. قوله ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقل، أي روى شعبة وليوفوا نذورهم بفتح الواو وتجديد الفاء من وفى يوفي وليوفوا، وقرأ الباقون بإسكان الواو وتخفيف الفاء من أوفى يوفي وليوفوا نذورهم. وبرواية شعبة تكون مذاهب القراء فيه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق على النحو التالي: أولا روى ابن ذكوان ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بكسر اللام في الكلمات الثلاث. ثانيا قرأ ورش وقمل وأبو عمرو وهشام ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا روى شعبة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، شعبة مرة ثانية يقرأ أو يروي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. رابعا قرأ نافع والبزي وحفص وحمزة والكسائي كما نقرأ لحفص ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال فتخطفوا عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلة. قرأ نافع بفتح الخاء وتشديد الطاء في فتخطفه الطير كما يروي شعب لفظ وليوفوا، لأنه قال فتخطفوا عن نافع مثله، أي مثل شعبة الذي يقرأ وليوفوا، فيقرأ نافع فتخطفه. وقرأ باقي القراء بسكون الخاء وتخفيف الطاء فتخطفه الطير. وقل مع من سكن بالكسر في السين شلشلة، قرأ حمزة والكسائي بكسر السين في لفظ ولكل أمة جعلنا منسكا، هذا الموضع الأول، والموضع الثاني لكل أمة جعلنا منسكا بكسر السين في الموضعين لحمزة والكساء، ويقرأ الباقون بفتح السين من سكن كما نقرأ لحفص. ويدفع حق بين فتحيه ساكن لدافع والمضموم في أذي الاعتلى نعم حفظه، والفتح في تا يقاتلون عن معولاه قدمت خف إذ دنا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والفاء وبينهما دال ساكنة وحذف الألف بعدها إن الله يدفع عن الذين آمنوا يدفع، هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو بإسناد الفعل إلى ضمير اسم الله تعالى لأنه الدافع وحده. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يبالغ في الدفاع عنهم. قوله والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظه، أي قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو بضم الهمزة أذن للذين يقاتلون أذن، هكذا يقرأ نافع وعاصم. وقرأ غيرهم بفتحها أذن، والفتح في تاء يقاتلون عن معولاه، قرأ نافع وابن عامر وحفص فتح التاء يقاتلون مبنيا للمفعول لأن المشركين قاتلوهم،